بيقول لي ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟ كلام في تشبيك الأصابع عند الفقهاء دار فيه كلام كثير جدا، هل هو مكروه ولا غير مكروه، ممنوع ولا غير ممنوع؟ الراجح أو خلاصة المسألة علشان ما نطلش في الكلام، زي ما قال ابن حجر وده كان من صنيع البخاري، إن تشبيك الأصابع مكروه لمن كان منتظرا للصلاة، أما إذا كان بعد الصلاة أو في تعليم والتعلم فلا شيء في هذا. والدليل على هذا حديثان حديث سهو في الصلاة، حديث الشهير اللي هو حديث ذي اليدين، وفي هذا الحديث أبو هريرة بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من الصلاة، فقام إلى خشبة في مقدمة المسجد وشبك بين أصابعه، فكان ده دليل على جواز تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة. وأيضا في حال التعليم والتعلم، وزي ما بيستدل على هذا بالحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. قال وأما إذا كنت منتظرا للصلاة فيكره لك ذلك لأنه مدعاه للكسل، وذكروا كلاما كثيرا في هذا إن شاء الله تعالى كما ترجع له في حينه لكن أو في مكانه، لكن أنا اديتك الخط العريض إنه يكره لمنتظر الصلاة، أما غير منتظر الصلاة بعد الصلاة أو في تعليم والتعلم فيجوز لك هذا بواقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث الصحيحة.